بعد عصر يوم الجمعة وفيه ساعة ساعة إجابة، فيحسن بنا أن نتذاكر مثل هذا الحديث العظيم الذي يكون باعثا بإذن الله إلى الاستغفار واللجأ إلى الله عز وجل. دخلت على أنس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. وكثير يقعد به خطأه يوسوس له الشيطان أنه لا يغفر له فيحبط وييأس فلا يتوجه إلى الله بطلب المغفرة، وهذا من الكبائر، اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله. قال: وقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره، حديث أنس الذي سمعناه قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: حديث أنس، تضمن حديث أنس أن هذه الأسباب الثلاثة تحصل بها المغفرة. ما هي الأسباب الثلاثة؟ الدعاء، الاستغفار، التوحيد، عدم الشرك. هذه الأسباب الثلاثة تحصل فيها المغفرة: الدعاء، الاستغفار، التوحيد، يعني عدم الشرك. نعم. قال: هذه الأسباب الثلاثة تحصل بها المغفرة، أحدها الدعاء مع الرجاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله أنزل في القرآن في معرض ذكر شهر رمضان قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. وفي السنن الأربعة عن النعمان، السنن الأربعة هي ما عدا البخاري ومسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم تلا هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فسمى الدعاء عبادة، قال: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوعا: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. وفي حديث آخر: ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة. الله كريم. ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه، مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. وقد تتخلف الإجابة

هذا كله. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، الله وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات أيضا. ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وأن الملائكة تقول عند الموت: اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب. وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخولهم الجنة ويقولون لهم: سلام عليكم طبتم. وقد ورد في الحديث إن المؤمن إذا زار أخاه في الله تقول له الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، بما يسكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه. في هذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن من طيب مطعمه، وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل، لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. فإنه قال بعد تقريره: إن الله لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد فيه نظر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يتقبل الله له صلاته ما كان عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضا، خرجه البزار وغيره بإسناد ضعيف جدا، وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك وزادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، الغرز موضع الركاب، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ويروى من حديث عمر رضي الله عنه بنحوه بإسناد فيه ضعيف أو بإسناد ضعيف أيضا، وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ وفيه عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب خمرا 40 يوما. لا تقبل صلاة الآبق، المملوك الآبق، يعني إذا كان في مملوك وآبق من مالكه، ولعله يدخل فيه العامل إذا هرب من كفيله بدون حق. أي نعم، لأنه أخل بالعقد وأخل بالشرط إلا إذا كان هناك موجب شرعي أيضا. قال: لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط، يعني ساخط بحق، ولا من أتى كاهنا يسأله عن المغيبات، ولا من شرب خمرا، لا تقبل 40 يوما. والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، لكن تسقط الصلاة إذا صلوها، تسقط عنهم الصلاة، وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنه لا يرضاه، ولكن يسقط الفرض إذا أداه. ولهذا كانت هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، ف فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم. وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل. وقال أبو عبد الله الباجي أو الناجي الزاهد رحمه الله خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وذلك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. وقال وهب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. وذكر الحديث. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. خرجه ابن حبان في صحيحه ورواه بعضهم موقوفا عن أبي هريرة على أبي هريرة. وفي مراسيل القاسم ابن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه وتصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم. وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حلة فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملة. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن كان على عمل فقال: يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه. فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين ترحمه، ارحم من قد ظلمته. واعلم اي نعم ارحم من قد ظلمته، يعني اللي يدعون حقوق الإنسان يقولون القتل فيه

على الملوك بنيان المساجد. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: رأيت بعض المتقدمين يسأل عن من كسب حلالا أو حراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد، هل له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمسرة، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد عليهم. فقلت: وعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال فقد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقيه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط؟ وإن كان من الأمراء أو نواب السلاطين فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال. وإن كان حراما أو غصبا فكل شيء يصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذ منه أو ورثته، فإن لم يعرف رده إلى بيت المال، يصرف في المصالح وفي الصدقة، ولم يحظى آخذه بغير الإثم. انتهى. قال: وإنما كلامه في السلاطين الذين عاهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما يبنونه إليهم من المدارس والأربطة ونحوهما مما قد لا يحتاج إليه ويخص به قوما دون قوم. فأما لو فرض إمام عادل فأما لو كان إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ثم يبني لهم ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان يعني مستشفى ونحو ذلك، كان ذلك جائزا. فلو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذ منه بناء محتاجا إليه في حال، فيجوز البناء فيه من بيت المال إلى آخر ما استرسل فيه الشيخ. وكان قصدنا من مراجعة هذا الحديث هو ما يتعلق بالدعاء، وأن من أطاب مطعمه استجيبت دعوته. ولهذا نتجاوز بعض هذه الاستطرادات إلى قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال: هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته. فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: أحدها إطالة السفر، المسافر يستجاب دعاء، تقتضي إجابة الدعاء أسباب تقتضي إجابة الدعاء أربعة: أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وعنده دعوة الوالد على ولده بدل ودعوة الوالد لولده. وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. والثاني يعني من أسباب إجابة الدعاء، الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعة والإغبار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي قمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ليس معنى ذلك أن الإنسان يتعمد أن يلبس الثياب الوسخة، لا، ولكن هذا مسكين لا يجد، هذا لا يجد، فقير لا يجد، ولو وجد لرؤية أثر نعمة الله عليه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون يعني ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله طيب، يعني يسأل ويقول: هل هذا من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا صاحب الطمرين فقير لا يجد، ولو وجد لكان الواجب عليه أو كان المستحب أن يرى أثر نعمة الله عليه، لكن لأنه فقير وألجأه الفقر إلى أن لا يجد إلا اللباس الخلق، كانت هذه الحال يعني من أسباب إجابة الدعاء، لأن فيها افتقار. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو لم يأتي للأبواب ما دفع، لكن هو يأتي للأبواب، أي نعم، مدفوع بالأبواب لأنه ليس له يعني خطر وليس له منزلة، فإذا جاء إلى الأبواب محتاجا دفع. لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أقسم على الله لأبره. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا، اللهم صل وسلم عليه، يعني ما خرج متبخترا متعاليا، بل خرج متبذلا، بل يبذل نفسه لمن أراد أن يتحدث معه عليه الصلاة والسلام، حتى لو أن جارية أرادت أن تأخذ بيده إلى حاجتها لأجابها عليه الصلاة والسلام. خرج متبذلا متواضعا متضرعا، وكان مطرف ابن عبد الله قد حبس له ابن أخ فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. أي نعم، وما لجأ إلى الذي حبسه، لكنه لجأ إلى الله عز وجل. الثالث مد يديه، الثالث من أسباب إجابة الدعاء مد يديه إلى السماء. عندنا ثلاثة أسباب: السفر، التواضع، مد اليدين إلى السماء، مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء.

وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. وخرجه أبو داود ولفظه استسقى هكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا، ورفع يديه حيال تندوته، رفع يديه حيال تندوته، وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض هكذا. وهكذا وصف حماد ابن سلمة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة هكذا. وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة، وقال الحميدي هذا هو الابتهال، والرابع من يعني أسباب إجابة الدعاء الإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء: يا ربي يا ربي يا ربي. نعم، كما في حديث هذا الذي نعم أشعث أغبر. وخرج البزار من حديث عائشة أم المؤمنين مرفوعا: إذا قال العبد يا ربي أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، اللهم اغفر لنا. وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة: إن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط، إن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فقال: أجثوا على الركب وقولوا يا ربي يا ربي، وارفعوا السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحب أن يكشف عنه من كثرة المطر. وفي المسند وغيره عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن، وتقنع يديك تقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك، وتقول وتقنع يديك تقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك، وتقول يا ربي يا ربي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، يعني ناقصة. وقال يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعة: ما من عبد يقول يا ربي يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك. ثم روي عن أبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان: اسم الله الأكبر ربي ربي. وعن عطاء قال: ما قال عبد يا ربي يا ربي ثلاث مرات إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا